القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد من أيام شهر رمضان الكريم، شهر الصبر والإيمان، شهر الرحمة والغفران. وحوي وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جتن الرحمن، شمعة تكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان، رمضان فرحة شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيميش رمضان. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. مبادرة الخير النهاردة هي الصدقات. الصدقة طبعا كلنا عارفين ان هي بتمنع غضب ربنا عندنا، وبيبقى فيها انتفاع سواء للأسر العفيفة او للمتصدق نفسه. انا بطالب كل الامهات وربات البيوت ان احنا واحنا بنعمل الفطار بتاعنا نحاول نعمله ساعة بدري، ونعمل كميات كبيرة تكفي أسرة أو اتنين معانا، وبكده احنا نتصدق كل يوم في الشهر. في نفس الوقت الأسر الأخرى بتستمتع بوجبة فطار ساخنة، وفي نفس الوقت ممكن يكون بعض الأسر ما عندهاش الأدوات اللي هي تطبخ بيها لو احنا ادينا لهم الوجبة الغذائية جافة. في بعض الأسر ما بيبقاش عندها مطبخ أساسا، فياريت احنا اللي نعمل الأكل بكميات كبيرة، وصدقوني ربنا بيبارك، والأكل ساعة الفطار بيكفي وبيفيد كمان، فما بال لو احنا عاملينه بنية الصدقة. كل سنة وحضراتكم بخير. كانت معاكم دكتور أماني محمد إبراهيم، مدير مشروعات محافظة القليوبية، زميل كلية الدفاع الوطني أكاديمية الناصر العسكرية العليا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله. لا معلش يا أحمد، خلوا المرة دي عندنا. يا مدام عفاف، أميمة عايزاكوا تفطروا النهاردة معانا. ده احنا فطرنا عندكم مرتين في الخمس أيام دول. لا لا لا، ده يبقى عيب علينا. عيب ايه بس؟ هو في فرق بيننا يا مدام عفاف؟ تعالي شوفي يا مسرات. أيوة أنا سمعاه، الأستاذ أحمد عايزة نفطر عندهم. طب وانت رأيك ايه؟ اللي انت قلتيه يا فوف، هما اللي يجي يفطروا معانا. لا اله الا الله، انتوا يا جماعة بتحسبوها ازاي بالظبط؟ من غير ما نحسبها أستاذ أحمد، هي محسوبة لوحدها. قول للست أميمة انكم هتفطروا النهاردة عندنا. خلاص بلاش. بلاش ايه يا ابو مرزوق؟ لا لا لا لا، الأصول أصول، احنا بنعزمكم والمفروض تقبلوا. أيوة خلاص أوكي ماشي يا جماعة، خلينا نفطر معاكم. وانا كمان، دي عزومة ما كانتش على البال. وانت هتنورينا يا سهيلة. مرسي قوي يا ابو العفاف. يلا جهزي نفسك بسرعة يا مسرات. بيني وبينك يا فوفة أنا كنت خايفة ما اثبتش وجودي. إزاي يعني يا مسرة؟ أصلا جت مفاجأة ولسه هفكر وأحصر دماغي نعمل إيه والأكل إيه، لكن لما أنت جيتي يا سلولة. أيوه لما أنا جيت إيه؟ قلت ربنا بيحبني، جت لي سيدة المطبخ كلها. لا بجد؟ بجد الجد. هتساعديني يا سلولة؟ عال عال فننوا بقى، بس إياك تعكوا حضرابكم أنتوا الاتنين. أيوه يا أحمد اعتذار. لا انا بقول لك اهو. لا اعتذار ايه، دي أميمة بس بتعرض خدماتها. هتعمل ايه يعني؟ تجي لكم من بدري وتساعد مسرات. لا لا لا لا لا مفيش لزوم، اصلها عارفه ان مسرات لسه تمهيد مطبخ. مسرات معاها سهيله، وقول لأميمة تطمن خالص، المطبخ عندنا تحت المراقبه. انا صحيانهم يا احمد ما تخافش. ماشي تمام يا مدام عفاف، ولو عايزين اي حاجه قولوا لي. ما تحرمش منك يا رب. لو تلت أطباق يا سهيلة تفتكري بإيه؟ أنا بفكر يا مسرات. إيه يا بنات اتفقتوا على إيه؟ أنا هعمل لكم من كل فيلم أغنية. وبعدين يا مسرات. خلاص خلاص أنا سكت. قول يا سهلون. أنا هعمل لكم تلت أطباق رمضانية من دول عربية. الله هاي البرابو يا سهلون. الطبق الأولاني حريرة. الله دي أكلة مغربية. أيوة شوربة لحمة مع دقيق وعدس وحمص وبيض. طيب لما نشوف. طب والطبق التاني؟ مكبوس. مكبوس؟ أيوة يا مسرات دي أكلة كويتية، رز ولحمة ومكسرات. هناكل إيه ولا إيه؟ التالت يا سهيلة. الطبق التالت بقى ويكا. أيوة دي أنا عارفاها، الويكا أكلة صعيدية وسودانية. تمام يا مسرات، بامية ناشفة مطحونة وبعد كده مطبوخة عادي مع اللحمة. أنا فرحانة بيكم قوي، بس الحكم بعد الفطار. عزيزتي المستمعة، حول كيفية تدريب الأبناء على أداء فريضة الصيام أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بك يا هبة وبالسادة المستمعين. دكتورة إلهام لقاء جديد مع حضرتك النهاردة ونور الكلام، وكلامنا النهاردة عن كيفية تدريب الأبناء على الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أولادنا هم فلذة أكبتنا، هم النور اللي احنا بنشوف بيه في حياتنا. علينا واجب كبير جدا تجاههم، واجب علينا ان احنا نسعى ونعمل كل حاجة تبعد أولادنا عن النار. ليه؟ علشان يكونوا موجودين معنا في الجنة. الإنسان المؤمن الأعمال الطيبة اللي هيعملها هيخلي أولاده بسببها، وعلمها لأولاده هيخلي الأولاد بسببها معاه في الجنة، ونبقى كلنا مجتمعين. والتدريب والتعليم يجب أن يبدأ في الصغر. كل ده يبدأ مع الأطفال في الصغر. إحنا عندنا مثلا في موضوع الصيام الصحابيات الكرام كانوا بيقولونا إن هم لما فرض الصيام، حتى من قبل ما يفرض الصيام، لما رسول نادى بصيام يوم عاشوراء يقولك كنا بناخد الصبيان، الصبيان يعني الأطفال الصغيرين، ناخدهم ونقعدهم في المسجد علشان ما يبقوش قاعدين في البيت، فيبقى الأكل والشرب قدامهم فيتعودوا على الصيام من صغرهم. طيب إمتى السن اللي أنا أقدر أبدأ فيه مع الطفل؟ كل طفل يختلف عن التاني، لأن مش كل الطفل البنية الجسدية بتاعته زي الطفل التاني، فما أقدرش أقولك أبدا أنه لا من سن كذا الأطفال تصوم. لا، أنت لازم عندك نظرة، ابنك ده يقدر يتحمل، بنتي دي تقدر تتحمل، فنخليهم يصوم. طيب في نقطة مهمة جدا، وهي أنه أحيانا الأمهات تكذب على أولادها علشان خايفة عليه، فتعودهم على الكذب أو تدلهم معلومات خاطئة في الدين. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أحيانا مثلا الأم تقول لأولادها أنت صغير فالصيام بتاعك نص يوم، الصيام بتاعك لغاية الظهر ما يدن، والكبار الصيام بتاعهم لغاية بالليل. لا، لازم اديله المعلومه صحيحه. بالظبط كده، لازم نقول له انه انت صغير فجسمك لسه ما يتحملش، فاحنا نصوم نص يوم، الكبار يصوموا يوم كامل لانه ده واجب عليهم، انما انت لسه مش واجب عليك انك تصوم، فانت هنتعود بس، هنتدرب بس، هنتمرن بس، زي بالظبط ما بنروح النادي، زي بالظبط ما بنتدرب على اي حاجه، ما بنبداش بحاجه كبيره، احنا بنبدا بحاجات صغيره لغايه لما جسمنا يتحمل وعضلاتنا تتحمل وكل حاجه فينا تتحمل، فنقدر نوصل للحاجه الكبيره اللي يقدروا عليها الكبار. فاحنا هنتعود وهنتعلم الصيام، لكن مش هنصوم اليوم كله، هنصوم كذا، لان ده مش فرض علينا. فمهم جدا ان انا ابقى صادقه مع ابني وانا بعلمه، مع اولادي وانا بعلمهم وبعودهم في امور العبادات وفي امور المعاملات وفي كل حياتنا كلها. استخدام الاساليب البسيطه والجاذبه للاطفال، ده صحيح، فاحنا لازم ننتبه للجزئيه دي. فكده عايزين نتعلم ان احنا نعود اولادنا على الخير، نعودهم على كل اخلاق طيبه جميله، نعودهم على العبادات كلها، ونعودهم على الطريق اللي يوصلهم في النهاية للجنة. دكتورة إلهام، وشهر رمضان الكريم فرصة عظيمة لتدريب وتعليم الأبناء القيم النبيلة والمبادئ السامية. بص هبة، في حاجة مهمة جدا عايزين نعرفها للناس وهم يعلموها لأولادهم، هو أن الصيام ليس فقط امتناع عن الطعام والشراب، ولكن الصيام هو امتناع عن كل شيء سيء يغضب الله سبحانه وتعالى. ونعلم أولادنا ده وندربهم عليه، يعني نقول لهم لسانك لا ينطق أو ما يتكلمش إلا بكل كلام حلو طيب وجميل، كذب لا مفيش كذب خالص، ممنوع تماما، يعني اعمل الغلط وقوله لي، قول انك غلط، عودي على الصراحه وعلى قوه الشخصيه، مش البجاحه يعني، لكن قوه الشخصيه انه هو يكون عنده الجراه انه يعترف بالخطا ويصلح هذا الخطا او يتحمل نتيجته، لكن ما يكذبش، ما يتعود، لان الكذب شيء خطير جدا. برضو يتعود انه عدم الاذى للناس باليد او باللسان او بالرجل او باي شيء يؤذي، نعودهم على ده. الألعاب اللي هي المؤذية في رمضان نعودهم ان هم لا، الحاجات دي هتأذي الناس، هتعمل كذا، فما فيش داعي ليها، علشان ده شهر المفروض انك انت الناس كلها بتسلم من المسلمين، بتسلم من اي أذى ممكن انسان يعمله، لازم تعود نفسك تدريب علشان تقدر تمارس حياتك بعد كده بدون أذى للآخرين. فده نعودهم على الصدقة، نعودهم على إطعام الطعام، يعني لما الأم تكون بتعد طعام للناس، للفقراء أو عندهم مائدة رحمن أو كذا، هم كمان يساهموا، أو ممكن نساهم حتى من غير ما يكون عندنا مائدة رحمن أو حاجة، إن أنا أخد مجموعة شوية تمر ووزعهم على الناس ساعة الفطار، شوية عصير ووزعهم على الناس ساعة الفطار، يعني يتعودوا إن شهر رمضان ده شهر عطاء وشهر خير، فيبقى مختلف عن كل شهور السنة، ويتعودوا ويتدربوا على أعمال الخير في الشهر ده. وعارفة ده كل دي الحاجات دي بتبقى جميلة جدا جدا في نفوس الأطفال، وبتخليهم يطلعوا أسوياء وفي قلوبهم رحمة. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أنا سعيدة جدا بتحدثي إليكم في هذه الأيام المفترجة من الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. فات أيام من هذا الشهر، وطبعا أنت خلاص قد زينت منزلك بكل ما فيه من جمال يوحي بهذا الشهر الكريم، فرحتك واحترامك لهذا الشهر يبدو تماما في ديكورات المنزل من خارجه ومن داخله، وممكن أيضا يكون في خارج البيت كله من الخارج، لو تشاركت مع السكان في تزيينات شهر رمضان في هذا الشارع أو الحي. خلي الفرحة تعم والاحترام لهذا الشهر يكون له تقدير فعلا، مش داخل قلبنا فقط، وإنما أيضا في مظهرنا الخارجي الذي ينم عن تقديرنا لهذا الشهر الكريم. طبعا بعد مرور هذه الأيام من شهر رمضان المعظم، قطعا في بيوت كتير فكرت ان احنا نعمل بقى عزايم ونجتمع مع الاقارب، وما نبقاش بس قاعدين العيلة في داخل البيت لوحدنا. اللمة بتبقى حلوة قوي في هذا الشهر الكريم، انما علشان ما نخليهاش مزعجة نحضر مع بعض بقى، اذا كنا اقارب او حتى اصدقاء مفيش مانع ابدا نتفق ان احنا نتشارك في اطباق اللي هنقدمها في هذا اليوم، يوم العزومة. يعني التقشف واجب، واحنا عارفين اللي بيحصل دلوقتي من غلاء الأسعار، رغم ان الدولة بتحارب هذا بكل طاقتها وبتساعد على القضاء على هذه السمة اللي أتمنى أن تختفي من مجتمعنا، لكن أفضل ان احنا لو قدرنا نتفق مع قرايبنا ان كل واحدة بتجيب طبق معاها وهي جاية، تخفيفا عن كاهل وصحة صاحبة الدعوة، خاصة إذا كانت صاحبة الدعوة امرأة عاملة وطبعا معظم وقتها خارج البيت بسبب العمل. في هذه الحالة أيضا بجانب المشاركة في الأطباق، أنصحك صديقتي المستمعة أنك تكوني محضرة صنفين أو ثلاثة من الأطعمة اللي ممكن تجهزها قبل يوم الأكل، يعني يبقى بس على التسخين، ودي طبعا بتبقى الحاجات اللي هي بتتحط في البايركس وبتتحط في الفرن تبقى على التسخين، لكن هذا لا يغني أبدا عن أهمية وجود الأطباق الساخنة. الشوربة شيء مهم قوي، وياريت يكون صنف أو اتنين علشان تنوع الأصناف بما يرضي أذواق الآخرين. تكون اتفقنا خلاص كل واحد هيجيب إيه، وإنتي محضرة أطباقك، خلي الحاجة اللي هي بتتعمل في ساعتها فعلا تتعمل قبل الأكل مباشرة عشان تكون ساخنة وتكون يعني طازجة بقدر الإمكان، عشان الأكل الحقيقة اللي معمول في نفس اليوم يبقى له طعم آخر غير اللي معمول قبله بيوم أو يومين. أنصحك صديقتي المستمعة المشروبات، تمسكي بالمشروبات الطبيعية، ابتعدي تماما عن المشروبات الغازية على مائدة الإفطار، ولكن انت عندك الكركديه وعندك التمر الهندي وعندك قمر الدين وغيره، مشروبات طبيعية كتير تقدري تعملي لك صنفين ثلاثة يكونوا متوفرين بوفرة، يعني تكون كمان درجة البرودة كافية بحيث يبقى تدي طعم حلو للمشروب. ده بجانب المشروب الساخن، ويكون صنف أو اتنين زي ما بقول للتنوع. رمضان كريم، ولنا حديث آخر إن شاء الله نستكمل به هذا الحديث، ويريت يكون دائما في فقيه أو حد يعني متعمق في الدين، بحيث تكون الأحاديث كلها عن الدين واستزادة من العلم عن ديننا الحنيف. وكل عام وأنت بخير ورمضان كريم صديقتي المستمعة. ميرفت كوشك، حرم السفير جمال بيومي، وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. روشتة رمضانية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور سمير عنتر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والحميات ومدير مستشفى حميات إمبابة الأسبق. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم، وصباح الفل والبركات على كل مستمعي إذاعتنا الجميلة البرنامج العام، ويا رب كده ان شاء الله رمضان كريم. الله اكرم يا دكتور. دكتور، يعني هناك عادات غذائيه يجب التخلص منها خلال شهر رمضان. هو شهر رمضان يعني هو فرصه للتخلص من جميع العادات السيئه التي تلازمنا طوال العام، ولكن ما هي العادات الغذائيه التي يجب التخلص منها خلال شهر رمضان؟ شكرا لسيادتك. هو طبعا شهر رمضان الكريم في الأصل هو شهر الصيام، والصيام يعني كلمة معناها إنه الإنسان بيمتنع عن الحاجات اللي هي بتغضب ربنا، وبيمتنع عن الأكل في فترة النهار من الفجر إلى المغرب والشرب. إحنا في الأيام العادية بيبقى المصريين ليهم طقوس في إن هو بيأكل أي حاجة، بيأكل اللي قدامه اللي نفسه بتهواه اللي بتواجد بأي كمية، والكلام ده كله الحقيقة لا يعني ما يمشيش مع الشهر الكريم، من ناحية ان احنا المفروض في رمضان الكريم ان احنا بنفطر على سوائل خفيفة، تمر بالمية، وبنصلي المغرب، وبعدين بنتوجه، وطبعا بنبتدي ناخد الاكل بتاعنا بكميات معقولة. انا افضل وارجو ان يكون النصيحة دي الناس كلها تاخد بالها منها، ان احنا نقسم الفطار بتاعنا في رمضان على فترتين، وجبة خفيفة بعد المغرب على طول بحيث انها تشبع الانسان من العطش وترويه، وتبقى فيه بعض الاكل الخفيف اللي هو يعني قليل من الرز مع الخضار الخفيف اللي كان قطعة فراخ او لحوم او سمك اذا تواجد، مع قليل من السلطة الخضراء وقطعة فاكهة أو قطعتين، وبعدين بعدهم فنجان الشاي أو النعناع أو اليانسون أو القهوة حسب الرغبة بتاعت الإنسان، ويكون بالقدر الطبيعي المعقول وأقل قليلا كمان علشان ما يبقاش فيه تخمة وما يبقاش فيه إرهاق للمعدة بعد فترة الصيام اللي هي 16 ساعة. الكلام ده مهم جدا. ونكمل بعد صلاة القيام اللي بتخلص على الساعة حوالي 10-10:30 إن إحنا نبتدي ناخد نص الفطار الثاني برضو بقليل من السلطة الخضراء، بقليل من الفواكه، قطعة حلويات من معمولة في البيت، ومعاها السوائل بقى بين الفطار الأولاني والفطار الثاني، هسميه الفطار الثاني، طول ما احنا قاعدين بنشرب سوائل سواء عصير فاكهة طازة أو قطعة فاكهة أو مية عادية أو خلافه. دكتور، أحيانا بعد الوجبة الثانية اللي حضرتك ذكرتها بيفضل النوم، هل النوم مباشرة بعد هذه الوجبة بيكون صحي يا دكتور؟ لا، هو النوم في رمضان يعني برضو إذا كان حد بيحاول إن هو ينام شوية قبل المغرب للراحة أو قيلولة زي ما بنقول في الأيام العادية فهذا المناسب، لكن بالنسبة لرمضان أو غير رمضان الأفضل إن يكون معاد الأكل بعيد شوية عن معاد النوم. فأنا لو هاخد الوجبة الثانية الساعة 10-10:30 11 أنتظر حوالي ساعة 1:30، ممكن أقعد فيها مع أسرتي، ممكن أقعد فيها مع أصدقائي، ممكن إن أنا أستغلها في إن أنا أزود الروحانيات اللي عندي بالقدر الكبير، إن دي فرصة لن تعوض. وبعدين أبتدي أرتاح شوية لغاية قبل الفجر بساعة، وأقوم أتسحر السحور الخفيف بتاعي اللي هو معلقتين ثلاثة فول بقطعة خبز بكوباية زبادي بحبة سلطة خضراء زي الخيار أو كذا عشان ما تبقاش حامية، وأبتعد عن التوابل والحلويات المسكرة أو في السحور عشان هتسيبني بالعطش وهتخلي المعدة بتاعتي مش مظبوطة. فنجان ينسون في الآخر بعد ما أبتدي بعد ما أخلص السحور بتاعي وأجهز نفسي لصلاة الفجر، يبقى هنا الكلام ماشي معقول. وعلى فكرة احنا بنخترعش العجلة، النظام ده هو النظام الطبيعي في الأيام العادية، وإن رمضان السنة دي لحسن الحظ يعني ومن برضه من فضل ربنا علينا إن الجو فيه هيبقى متوسط ربيعي متوسط يعني مفيش فيه تطرفات عنيفة إلا في النادر، وبالتالي مش هنحس بالعطش الشديد عشان ما حدش يشتكي من إن احنا رمضان. وكلمة الصيام دي ما بتتخزن في مخ الناس في رمضان، بتخليهم عندهم نوع من رد الفعل العكسي ان هو يشرب كتير وياكل كتير بعد الفطار، وده كلام اتمنى ان هو ناخده بالحذر، وخصوصا للناس اللي عندها امراض مزمنه تقتضي نظام غذائي صارم زي امراض القلب او امراض الكبد او الكلى، كل دول بيحتاجوا ان هم يكون او جلطات بيحتاجوا ان هم يكون عندهم نوع من الغذاء المتوازن بغض النظر عن كنا في رمضان او في رمضان. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي، وهقدم لكم النهاردة عجينة القطايف في البيت. هنقول المقادير مع بعض. عبارة عن أولا خليط الخميرة. عبارة عن إيه خليط الخميرة؟ نص كوباية مية دافية، ضيفي عليها معلقة صغيرة خميرة فورية، ضيفي عليها ربع معلقة سكر، وقلبيهم كويس قوي وغطيهم وسيبيهم في مكان دافي حتى تفور، يبقى كده الخميرة تمام. اركنيها على جنب. هنشوف عجينة القطايف. كوباية ونص دقيق ومعاهم ذرة ملح وتقلبيهم مع بعض. هتضيفي عليهم كوباية لبن دافية وتخلطيهم، وبعدين هتضيفي خليط الخميرة وتقلبي كويس قوي عشان توزعي الخميرة، وبعدين غطيها ببلاستيك شفاف وحطيها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. بعد ما تخمر وهتبتدي تشتغلي فيها تقلبيها عشان تخرجي منها الهواء. هتجيبي طاسة هتسخنيها جيدا جيدا جيدا، ادهنيها بـ بقطنة فيها زيت كده شوية، وبعدين هتاخدي كمية بمعلقة أكل، شوفي أنا بقول إيه، معلقة أكل كبيرة، وتحطيها وبعدين هيتغير لونها، وبعدين هتشيليها من الطاسة. هتلاحظي فيه فقاقيع على الوش وهتجمد شوية ولونها هيبتدي يتغير، تشيليها فورا وترصيها في صينية وتغطيها بفوطة علشان ما تنشفش، وعلى طول بتبتدي تحشيها بالحشوات بتاعتك وتقليها في الزيت وتحطيها في الشربات. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم من أسرة الإخراج نسرين لطفي، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.